كل لك، أنا عمري لك. يا من ملك روحي بهواه، الأمر لك طول الحياة، الماضي لك وبكرة لك وبعده لك. أنا في سهادي وفي منامي بندهك وبسألك، بتحبني ولا الهوى عمره ما زارك؟ بتحبني ولا انكتب على القلب نارك؟ قول قول يا حبيبي، قول يا ملك.